عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حقيقة يعني سعدت بهذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين على هذا المؤتمر، وأن يؤتي أكلة المطلوبة والمرجوة من خلاله، وهذا ما نتوقعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب أن لن ألقي محاضرة، ولكن أحب أن أعقب على بعض ما ذكر وأطرح بعض ما عندي بشيء وقت يسير إن شاء الله. أولا، اتفقت الشرائع الخمس، الشرائع كلها اتفقت على حفظ خمسة أمور، وهي النفس والعقل والعرض والمال والدين. هذه أشياء محترمة في كل الشرائع، ولا يجوز أن يعتدى على أي شيء منها في أي شريعة كانت، ونحن عبيد لله تبارك وتعالى. بغض النظر تطبق الشريعة لا تطبق الشريعة، هذه الأشياء متفق عليها، وحتى عند العقلاء أنه لا يجوز الاعتداء على النفس، ولا يجوز الاعتداء على المال، ولا العرض، ولا الدين، ولا العقل. هذه أشياء محترمة يجب أن تبقى كذلك. الذي نراه اليوم في هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو إجهاض الجنين نظرة شرعية. وللأسف يعني أجهض المؤتمر في بدايته، يعني كيف أجهض المؤتمر ووئد المؤتمر عندما تكلم الدكتور سام، قال ما لنا شغل بالشريعة، هو المؤتمر نظرة شرعية وحكم الشرع في هذه المسألة، ثم يقال لا شأن لنا بموضوع الشريعة، نحن لنا القانون. هذا غير صحيح أبدا. ثم حتى القانون، الكويت دولة مسلمة والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع، هذا الدستور يقول هذا، فكيف يقال بعد ذلك الشريعة لا شأن لها في هذا الموضوع؟ الوعد حاربه الإسلام، سواء الإسلام الذي جاء به موسى، الإسلام الذي جاء به عيسى، الإسلام الذي جاء به صالح، الذي جاء به هود، الذي جاء به جميع الأنبياء، أو محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولذا قال الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى أهل الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هؤلاء من؟ هؤلاء قلة من العرب في ذلك الوقت، خشية العار، خشية الفقر، كانوا يفعلون ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا يفعلون هذا في عدد قليل جدا في الإناث دون الذكور، وأحيانا في الذكور إذا كان خشية الفقر. هذا في عصر جاهلي. الآن نحن نعيش في عصر جاهلي أشد منه. الآن نحن الآن في القرن الحادي والعشرين الجاهلي في هذه المسألة. هل تعلمون؟ وتعلمون كلكم كيف؟ أنت ما أعلم مني بهذا. منظمة الصحة العالمية تقول إنه يوعد في كل سنة، يجهض في كل سنة من 40 إلى 50 مليون جنين. رقم مهول، رقم مخيف. 125 ألف طفل يقتل، جنين يقتل في كل يوم، جريمة. أين الأخلاق؟ أين الدين؟ أين المبادئ؟ فالقصد إذن أن هذا الإجهاض جريمة في حد ذاته، قتل نفس. والله تبارك وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المسألة ليست بهذا، حتى غير المسلم لا يجوز قتله. من قتل ذميا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. النفس لا احترامها واعتباره، إلا من أعلن القتال علينا هذا استباح دماءنا فاستباحنا الدماء، هذا موضوع ثاني. لكن نحن نتكلم الآن عن النفس المعصومة، لا يجوز التساهل في هذا الموضوع ويجهض أم ما تبيه، يجهض فيه مرض الفلاني، يجهض سهلة. بالعكس يجب أن نكون حريصين على هذا الموضوع، وألا يعني يتساهل في هذا الأمر أبدا. لذلك أن أقول أنه يجب التنبه لهذا الأمر، وجزاهم الله خير على هذا المؤتمر الذي يركز على أهمية الرجوع إلى شرع الله تبارك وتعالى، وكذلك القول بأنه لا يشترط أن يكون مسلما الذي الطبيب الذي الاستشاري الذي يحكم بالإجهاض، لا يشترط أن يكون مسلما، لأن كما قلنا الآن غير المسلم في الغرب والشرق الآن ما عنده مشكلة مع الإجهاض، عند المسألة عادية ولا في البال أبدا. المسلم هو الذي يخاف الله في مثل هذه المسألة، كما قلنا الآن في الغرب والشرق غير المسلمين 145 إلى 50 مليون، ما نتكلم عن 50 إلى 40 ألف ولا 50 أو 40 شخص، 50 أو 40 مليون، 45 مليون سنويا تقديري، هذا منظمة الصحة العالمية. يعني هؤلاء الذين يقتلون من 45 إلى 50 مليون هذول يعني أمناء على هو أمين نعم في علاجه المريض كذا، لكن عند هذه المسألة ما تسوى شيئا، عند هذه المسألة عادية جميل بعد ما نولد في الشهر الأول الثاني الثالث الرابع، طالما أنه لم يخرج إلى الحياة إلى الآن يقتل، ما في مشكلة عنده. ليش يقتل؟ أمه ما تبيه بس قبيله، هذا لا يجوز. لذلك أنا أتوافق مع الشرط الذي يقول أنه لابد أن يكون مسلما، أن تحكمه شريعة تحكمه دين. وأنا أقترح في قضية الإجهاض في الكويت اللي هي اللي أتصوره يعني الجميع يعني موافق عليه، اللي هو حالة وجود خطر على الأم ويحكم بالإجهاض بهذه الحالة بالذات، لأن هذا حياته يعني شبه متيقنة، لكن الأم يقينية تماما، هذا يعني ليس فيه دية كدية الأم، الأم ديتها شيء ودية الجنين لبطن شيء آخر، عشر دية أمي، عشر دية الأم دية الجنين، فهو ليس كمثلها قطعا. وكذلك الذي يقتله ولو متعمدا لا يقتل، لكن الأم من قتلها متعمدا يقتل. إذن حياة الأم نقول نعم أهم من حياة الجنين، لكن حياة الجنين محترمة ولها قيمتها ولها قدرها. ولذا أنا أقترح أنه لا يحكم بالإجهاض إلا باتفاق ثلاثة أطباء على الأقل استشاريين أو بينهم استشاريين متخصصون في هذا المجال، ولا يكون إلا في مستشفى حكومي. ولماذا أقول لا يكون إلا في مستشفى حكومي؟ لأن تربطهم القوانين الحكومية غير المستشفيات الخاصة إلا في حالات نادرة، وهي الحين لازم أجهض، الحين بتموت الأم، وهذه حالات نادرة جدا والنادر لا حكم له، وممكن تشكل لجنة إذا أمكن، ما أدري إذا في مجال، تشكل لجنة على مدار 24 ساعة عن بعد. والمستشفى اللي عنده مثل هذه الحالات غير الحكومي ممكن تصون في هذه اللجنة، تجتمع اللجنة عن بعد عن طريق الزوم أو غيره، تعرض الحالة، والحمد لله الحين عن طريق الكمبيوتر تعرض الحالة كاملة ويشوفون الجنين ويشوفون كل شيء، وبالتالي يعطونه نعم أو لا، يمكن الإجهاض لا يمكن الإجهاض. ولا يتساهل في هذا الأمر، خاصة مع ما أقول كثرة لكن وجود الفساد الآن، وبعض النساء تزني وبعض الرجال يزني بالمرأة ثم بعد ذلك يلا طيح يلا ما في مشكلة. هؤلاء إذا وجدوا الأمر سهلا، خاصة مسألة خاصة أنا لا أتهمها، لكن ليست عندها الضوابط التي عند المستشفيات الحكومية قطعا، قد يكون فيها تساؤل، قد يكون درمان. وهذا نحن نرى اليوم، من تقع من الزنا تسافر برا عيادة خاصة تجهض وترجع، واللي زنا بها يروح معاها وتجهض وترجع. هذا فتح باب فساد عظيم جدا. لذلك الأصل الذي أميل إليه ما ذكره الحاضرون وما قرأته في بعض الأوراق المقدمة، أنه بشهادة ثلاثة أطباء مسلمين ثقات، بينهم استشاري أو يكونوا كلهم استشاريين، وأن يكون في مستشفى حكومي، وحتى لو كان عن بعد. هذه وجهة نظري في هذه المسألة، والله أعلم. دكتور عثمان، تشكيل اللجنة تتم في مستشفى حكومي، لكن الإجراء نفسه، هل يعني اللجنة قرار اللجنة راح يكون واضح في الحالة تستدعي؟ القصد من أن تجرى في مستشفى خاص مش عقد اللجنة، البروسيجر نفسه، الإجراء نفسه، إجراء الإجهاض يتم يسمح أن يتم في مستشفى خاص، لكن قرار اللجنة يتم في مستشفيات حكومية. هذا الأصل، أنا معك تماما دكتورة، إن الأصل إنه يقام في مستشفى حكومي، لكن أنا أتكلم عن حالات اضطرارية، يعني جاءت الأم الآن تموت أو يموت الآن، لازم يتخذ هذا القرار. هنا اللجنة تجتمع عن بعد وتتخذ القرار بناء على معطيات معينة وتقول أجهضوها، ما يمديهم يودوها. أما إذا كان في مجال يقول لا تجهض خلال أسبوع، تجهض خلال الشهر، الجنين وضعه كذا، هنا لابد يكون في المستشفى الحكومي. أما إذا كان لا لازم، وهذا أنا أتصور يعني حالات أقل من النادرة، ولا لا؟ إيه؟ دكتور عثمان، أحد الأسئلة اللي قدمت من مجلس أقسام النساء والولادة إلى دار الفتاة والتشريع كان في خصوص تقليص عدد الأجنة المتعددة في رحم الأم، يقصد إسقاط البعض وإبقاء البعض الآخر، والحكم في إجهاض البعض هو ما تقدم في حكم الإجهاض عامة. السؤال اللي كان ينطرح اللي هو إحنا كأطباء نساء ولادة واستشاريين طب أجنة، فوائد تقليص عدد الأجنة هو تقليل فرص مضاعفات الحمل على الأم وتفادي مضاعفات تعدد الأجنة. على سبيل المثال إجهاض الحمل كليا اللي هو ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة، مضاعفات ولادة أجنة غير مكتملة صحيا، تأثيرها الدائم على صحة الإنسان والمولود الخليج. فالسؤال الحين، في حال تأكد ما سبق يعني احتمالية حدوثه، هل يجوز إجهاض أجنة بغاية تقليص المضاعفات على الأم على الحمل بشكل عام أو الأجنة؟ طبعاً إحنا بس حبيت أوضح هذا الشيء، المحاور هذه اللي إحنا قاعدين نطرحها الحين حالياً هي محاور أساسية كانت موجودة عندنا في مجلس أقسام النساء في أحد اللجان اللي اجتمعت، فحطينا أكثر من تصور وخاطبنا فيها إدارة الفتاة والتشريع، فكان في إشكالية في فهم الإجابة من إدارة الفتاة والتشريع، فيا ريت تفيدونا في تقليص عدد الأجنة. مؤتمر بأمر الشيخ يقول الشيخ، بس ودي قبل أجاوب تعقيبا أو تأكيدا لكلام الشيخ، أنا دخلت على آخر كلمة الدكتور سامي الزرعي، اللي لقطته من الكلام أن إحنا لسنا مسؤولين عن تطبيق الشريعة، طالما أن المشرع أو القانون لم يطبق الشريعة إحنا ما لنا شغل. هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو من كان أمر بما يخالف الشريعة لا يجوز طاعته. هذه نقطة مهمة تأكيدا لكلام الشيخ. بالنسبة للسؤال، تقليص عدد الأجنة والمقصود فيه أن يكون هناك أكثر جنين في الرحم، وبالتالي يقوم الطبيب بتقليص عدد هذه الأجنة. بس أنا عندي سؤال قبل أجاوب، في أي مرحلة يكون هذا التقليص؟ يعني قبل 40 ما يكون؟ ما يكون. طيب، وفقا لفتوى هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف أن عملية تقليص الأجنة تعامل معاملة الإجهاض، بناء على ذلك ينطبق عليها الأحكام الواردة في اختلاف الأحكام باختلاف المراحل. يعني أنه بعد 120 لا يجوز تقليص الأجنة لأن هذا نوع من الإجهاض، دون 40 يوم إن أمكن، فالأمر جدا سهل ما في مشكلة لما علمنا قبل قليل. في مرحلة المنتصف هذه بعد الأربعين ودون المئة وعشرين فهنا يكون هناك لجنة إذا كان الحالة المعروضة فيها احتمال كبير جدا لوجود خطر على الأم أو لوجود تشوهات لا يعني يمكن أن تعالج لا يرجى ضرها في المستقبل، فبناء على فتوى إدارة الإفتاء أنه لا حرج في تقليص الأجنة في هذه المرحلة المتوسطة، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجنة من أطباء مسلمين لا تقل عن ثلاثة يحددون هذا الأمر ويؤخذ بقراره. واضح. إذا كان الأمر فيه عدم وضوح ولا في غلبة ظن بوجود ضرر فالأصل حرمة التعرض لهم مثل ما قلنا قبل شوي في المراحل، في المرحلة الثانية حتى في المرحلة الأولى إن الأصل عدم الجواز، لا الأصل عدم جواز التعرض لهذه الأجنة، لكن إذا وجدت حالة قرر الأطباء في اللجنة المشار إليها أن هذا التقليص سيؤدي إلى دفع ضرر يعني شبه متيقن، أنا لا أدري صراحة كيف يقاس هذا الأمر، هذا أمر طبي ولكن يعامل معاملة الإجهاض تماما، يعني تقليص الأجنة صورة من صور الإجهاض كما قلنا في أحكام الإجهاض نقول في قضية تقليص الأجنة. تقليص الأجنة سواء الرباعية والخماسية اللي ممكن تؤدي إلى مضاعفات شديدة تستكمل الحمل، ولادة مبكرة، مضاعفات شديدة على الأم، أمراض صحية جسيمة قد تحدث عليها. لكن السؤال اللي احنا طرحناه بناء على كتاب الفتوى انه حكم تقليص الأجنة يتبع حكم الإجهاض بشكل عام. صحيح. نعم بالضبط، وهذا هو دكتور. يعني القصد ان لا نفرق بين الإجهاض الفردي الواحد او تقليص الأجنة، نفس القواعد اللي تنطبق على قضية الإجهاض تنطبق على قضية تقليص الأجنة سواء بسواء. السلام عليكم دكتور أحمد كردي من الرياض. طبعا الحالة هذه في رأيي أنا تختلف تماما عن حالات الإجهاض الثانية. حالات الإجهاض إذا اكتشفنا أي ضرر في الجنين تشوه حادث، لكن هذه الأجنة ما فيها، فقط نحن نبغى نتفادى مشاكل تعدد الأجنة وعلى رأسهم الولادة المبكرة. إذا ولدوا هذول الأطفال معظم الحالات إذا تعدى العدد من أكثر من 2-3-4-5 ذرائع الرحم لا يستطيع أن يستحمل سعته، لا تستحمل هذا العدد، فتحدث الولادة المبكرة في الشهر الرابع الخامس. الأطفال هذول يصابوا بشلل دماغي، بشلل يعني إعاقة حركية، إعاقة ذهنية، يصابوا بالعمى، فشوف عنده مشاكل. فنحن أنا طبعا ليس فقيه في الدين، لكن نعرف أنه في قاعدة شرعية أنه عشان في تحمينا ممكن تضحك. فنحن في هذه الحالة الأطفال سليمين ما فيهم شيء، بس نحن نقضي على الأعداد الزائدة ونبقي على ولا تحتاج للجنة لأنه ما في منها أمراض أو شيء مرض معين يناقش، لا هي كثرة الأجنة فقط. فهذا اللي أقوله. يعني سؤال، هل دكتور في حالة من تعدد الأجنة تكون أشد سوءا من حالة؟ كل ما زاد في تناسب طردي بحسب الأعداد، كل ما زاد العدد كل ما زادت المشاكل. طيب ما يختلف باختلاف الأم مثلا وما فيها من أمراض؟ لا قد يكون الأم فيها أمراض فتعدد الأجنة بالنسبة لها يختلف عن أم أخرى لا أمراض فيها. ممكن صح ولا لا؟ هذا الذي قصدته في اللجنة التي تحدد الحالة. إذا عندنا حنا أمران، الأمر الأول تحديد أن هذه الحالة خطرة من خلال العدد، هذا واحد، من خلال حالة الأم. اثنين، إذا تقرر أن الضرر شبه متحقق وأن الضرر كبير ودون 120 يوم. هنا نأتي للسؤال الثاني، كيف نختار الأجنة؟ الأجنة متشابهة صح ولا لا؟ ما في بينها فرق. متشابهة، نحن متفقين على أساس أنه قبل لا نجري عملية الاختزال ما عندنا أي طريقة إلا بقياس سماكة جمع السوائل بالرقبة، لعل واحد من الأجنة نجد أنه السماكة مرتفعة، معناته احتمال أنه عنده اختلال في الصفقات الوراثية، فنختار هو واضح. ونختار الأبعد من عنق الرحم لأجل لما يتوقف هو لا يحفز الآخر. لكن هي الشيء الوحيد اللي عندنا هي ممكن تسمعها كذلك. عشان الآن نستعمل ما نقدر نشوف الفضل ساعة مضغة أو أكبر من مضغة شوي. واضح. في هذه الحالة ما صار عندنا تساوي، يعني إذا عندنا الآن عدم تساوي، يعني عندنا نستطيع أن نقيس الجنين أو الحالة اللي يكون فيها أكثر عرضة أو أقل بعدا عن السلامة نختارها. لو فرضنا جدلا أن كلهم متساوين، هنا في الشريعة إذا تعارض تساوى الأمر بين أمور يجب أن يضحى بأحدهما، عندنا في الشريعة تستعمل القرعة. صحيح، تستعمل القرعة عند المبهم لدى الحقوق أو لدى التزاحم. فهنا ما أدري يقرع. طيب أنا ممكن عندي استفسار بس أبغى أعرف رأيكم كشرعيين. نحن في اليومين سمعنا كلمة نفخ الروح أكثر من 100 مرة. الآن نحن أطباء طب الأم والجنين عملنا دائما شيء أفضل. أنا بشوف الجنين قد ينظر في الأسبوع العاشر، الأسبوع الـ12 أفضل ينقل أفضل ويلف وكل شيء. هل هي روح أو ما هي روح؟ أو أكتفي بقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح قل هي من أمر الله؟ يمكن الروح ما هو اللي نحن نعرفه بالحركة. نحن في البشر واحد طاحي بالطاح ما في روح. لكن بالنسبة لما سبق وهو وجود أكثر من جنين رحم الأم، يعني نحن نسمع، يعني أنتم أخص طبعا أدق في هذا الأمر يقينا، امرأة ولدت 5 أطفال توأم، 6 أطفال توأم وعاشوا، ما في مشكلة. أنا ولد عمي 4 توائم قالوا إنه ولدوا وش حلوهم الحين 4 كلهم تجاوزوا 25 حياتهم طبيعية جدا. فإذا كانت الحياة طبيعية ومجرد تعب، زيادة عناية بالأم، تنام بالمستشفى، يديروا بالهم عليها أول بأول، إذا صار مرحلة خطر يرحل بأحد. أما قبل وجود خطر الأصل لا يمس هذا الجنين، هذه واحدة. الثانية أن الأصل إذا فتح هذا الباب باكر يقول حتى 4 صعبة، فإذا يقول 3 صعبة واحدة لا، 1 كافي، 2 توأم حتى يمكن يطلعوا واحد يضايق الثاني، واحد يصير كبير ويأخذ حق غيره وكذا. وهذا يحدث أن بعض التوائم أنه يؤثر أحدهما على الآخر، وأنتم أدرى بهذا مني قطعا، لكن القصد أنه إذا لم يكن ثمة ضرر يقيني على الأم أو على باقي الأجنة الموجودين فالأصل لا يمس ولا يؤتى أبدا، وإنما يؤتى. أما بالنسبة للروح فإذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما سئل، سأله اليهود عن الروح، أنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح أمر غيبي، ونحن كمسلمين نقول الله أعلم متى تنفخ الروح. كل الذي يقوله العلم هي تقديرات، سواء من قال إن الروح تنفخ بعد 42 يوم أو الذي قال تنفخ بعد 120 يوم، هي تقديرات وتوقعات بناء على فهم بعض النصوص. لكن إذا كان صاحب النص صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح سكت حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمن باب أولى أن نسكت كذلك عن قضية الروح ونقول الله أعلم. في حركة في حركة الجنين في الأسبوع السادس تبدأ الحركة، يبدأ شيء تلاحظه على الأطباء، الأم تشعر به في حركة الجنين، بعضهم تسولف وياه صحيح، تتحدث معه، الأم تتحدث مع جنينها، ترى أنه يسمعها يفهمها، تسمع نبضات قلبه دكتورة عن طريق السماع حياة. لكن هل نفخت الروح أو ما نفخت الروح؟ هل هذه الحركة هي الحياة الحقيقية أو هذه الحياة النباتية كما يسميها البعض؟ ابن القيم رحمه الله يقول هذه حياة نباتية، أما الحياة الحيوانية تكون بعد نفخ الروح بعد 120 يوم. فهي تبقى القضية قضية غيبية، وأنا أتصور القضايا الغيبية الأصل أن نبقى يعني عند الحد ولا نتجاوز، لأن كل ما سنقوله عبارة عن تخمين ولا يترتب عليه شيء. المهم نحن أن نعتني بالمرأة الحامل، أن نعتني بالجنين، أن نعتني بعد الولادة وهكذا بس. أما قضية متى تنفخ الروح، أتصور هذا السؤال يعني علمه كعدم علمه، لا يترتب عليه شيء إلا في حالة واحدة، وهي قضية ما يترتب على إسقاطه. هل أسقط إنسان وبالتالي يترتب عليه الدية والتسمية والصلاة عليه والتغسيل والتكفين، أم أسقطت علقة أو مضغة أو نطفة فلا يترتب عليها هذا الحكم؟ ولذلك بعض أهل العلم رتب الأحكام على التشكيل، إذا تشكلت صورة إنسان رأس وصدر وبطن ويدان ورجلان يقول هذا إذن آدمي، لكن نفخت فيه الروح ما ندري، لكن هذا نعامله معاملة الآدمي، وبذلك فيه الدية لمن قتله متعمدا، فيه العقوبة على الأم إذا تعمدت فعل هذا الأمر، فيه التغسيل التكفين صلاة عليه التسمية العقيقة، هذه كل أشياء تتعلق به إذا تشكل شكل آدمي. لكن ولا أحد يجزم نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، هذا أمر غيب والله أعلم. يعني خلاصة كلام الشيخ أنه لا تلازم بين الحركة والروح، ممكن ينبض القلب وما في روح، وقد نص فقهاء الحنفية على ذلك، قالوا نفخ الروح بعد 120 ولو تحرك قبل ذلك. الحركة شيء ونفخ الروح شيء آخر، هذا في علم الشهود وهذاك في علم الغيب. السلام عليكم. دكتورة من الجابر، رئيس قسم النساء والولادة ورئيس الهيئة الطبية في مستشفى الجابر ومقر مجلس اقسام النساء والولادة. يعني اود اشكر الحضور جميعا وعلى راس الدكتور عثمان خليفة الدكتور محمود الجاسم على مجهودهم، بس انا عندي وجهة نظر كطبيب امراض نساء وولادة واستشاري امراض نساء وولادة. طبعا احنا كأطباء مسلمين ومفروض ان نخبئ ثقات نرى الموضوع من منظورين، المنظور العلمي التجريبي والمنظور الشرعي، ونرى ان العلم تطور بالمنظور المادي الى ابعد الحدود، ولكن في المنظور الشرعي ما زلنا نرجع لتفسير الحديث ونفخ الروح، وهو التفسير الذي قد تم من سنين قديمه. نبي نشوف شنو هو دور الأطباء، هل لهم مسؤولية في التحاور مع الجانب الشرعي في مراجعة تفسير حديث الروح؟ هذا أولا. ثانيا، إحنا ما كان في توازن ولا توازي مع التقدم الطبي التجريدي والتقدم الشرعي، بحيث إن إحنا في البداية كنا نتكلم عن إجهاض الجنين الميت، انتقلنا إلى إجهاض الجنين الذي لا تتأتى معه الحياة، انتقلنا بعدها إلى جنين مصاب بإعاقة شديدة مع ضرر شديد ولكن لا يرجب البرء منه. أمس نسمع في الحديث أن ممكن نراجع الفتوى ليدخل الإجهاض فيما يرجى برأه، وأعتقد في المستقبل إذا كملنا راح نفتح للخيار، فهذا أمر خطير أود أن نوقف عنده. إحنا كأطباء عندنا مسؤولية شرعية وليس طبية فقط، إن هناك روح يجب أن تحترم، وأن نفتح المجال لكل مرض يصاب فيه الجنين سواء أنه يكون جيني أو غيره، بحيث أن ننهي الحياة وما قد نقول نقتل والله أعلم. فهذا أمر يعني جدا كبير جدا خطير، يجب أن تكون عند وقفة ويجب أن تكون عند أكثر من رأي. لكن أرى بالأخير هل لنا دور في أن احنا نتحاور مع الشرع بحيث نوصل للتفسير الحديث وتفسير نفخ الروح؟ دكتور عثمان يقول احنا هذا أمر غير واجب أن يعني يمكن كانت هذه الإجابة على سؤالي، ولكن أرد وأقول ما زلنا مسؤولين ويجب أن نقف في كل خطوة. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أحب أن أطرحها إن إحنا يعني كطب أم وجنين وكأطباء نساء ولادة أبحرنا في التشخيصات التي يجب أن نجهض منها الجنين، بينما ما بذلنا المجهود في تفسير الحياة، لأن إحنا نرى بالحركة والتنفس، وكذلك العلم تطور بحيث يرى بعض الموجات التي تخرج من رأس الجنين لا تنتهي إلا بعد خروج الحياة منه بعد موته كإنسان، وقد يكون هذا لا علاقة بتفسير الروح. يمكن ما يكون لنا الحق مثل ما قال دكتور عثمان، ولكن إحنا لازم نتحاور مع أهل الشرع حتى نوصل لخط يريح الجميع. إحنا مو ضد التطور ولا ضد إن إحنا نوصل لحل مريح للأم وللأسرة والمجتمع، ولكن مثل ما قال دكتور مطلق الحياة ليست الدنيا، والحياة ليست هذه النظرة المحدودة إن إحنا لازم نعيش سليمين ومنعمين وبأفضل، هي حياة مشقة وذاك هي دنيا، فبالتالي لازم نقبل في جزء منا أن نتدخل وفي جزء منا نقبل بالابتلاء. هذا الأمر لا يعني لا يرجع لي في أن أقوله، هذا رأي الجميع. وعندي نقطة بس بالنسبة للدكتور مطلق قال إن لا يوجد اختلاف في تفسير حديث أو إن 22 يوم هو اليوم الذي ينفخ فيه الروح. أنا أرى أن هذا رأي جمهور الفقهاء، ولكن في منهم من قال إن قد يكون نفخ الروح سابق لذلك، ولذلك إحنا يعني يجب أن نكون حذرين في هذه النقطة، ولا ننسى إن هذا التفسير جاء قديما وقبل النظر للتطورات الطبية. يعني في تفسير الحديث هذا قد يكون لنا حق أو لا يكون لنا حق، هذا شيء آخر، ولكن إن إحنا يجب أن نرجع ونتحاور ونوصل إلى حد أعتقد أن يرضى الجميع مطلوب للجميع. شيء ثاني بالنسبة لدكتور يسأل عن اللي هو الحمل المتعدد وممكن أن نجهض بعضه، وبالأساس هذا الحمل المتعدد يكون خطأ في الممارسة الطبية، ولا نصلح الخطأ بخطأ ثاني. بمعنى إحنا نعرف في طفل الأنابيب وغيره أن نختار عدد الأجنة التي يتم زرعها، ولهذا يجب أن نكون أكثر حسن في اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة. أما أن بعد ما نخطئ أن نصحح بخطأ أكبر وهو قتل روح، هذا يعني هم يحتاج إلى نظرة أخرى. أجزاكم الله خير. تعليقا على كلام الدكتورة الفاضلة، طبعا يعني أضم صوتي إلى صوتها، وهذا اللي قلت قبل شوي في قضية مراعاة حرمة الجنين وأن الأصل، وهذا تم تكرار الحمد لله، وأنا يعني أظن أن الأخوة القائمين على هذا المؤتمر لا يختلفون عن هذا التوجه، يعني لا يوجد أحد إن شاء الله بيننا يريد أن يفتح الجهاض على مصراعيه مثل الغرب، هذا إن شاء الله غير موجود، بل الأمر إن شاء الله متجه للضبط. أما قضية الروح فالإجماع ليس كلامي، هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله، يقول لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد 120، وما أدري من الذي قال أن الروح يكون قبل 120، لعل الأخت تعطينا من يعني من العلم حتى نستفيد. جزاكم الله. السلام عليكم. شيخ عثمان. شيخ عثمان. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم. زهرة حسنان طبيب وراثة مستشفى الفيصل تخصص في الرياض. الحقيقة موضوع الإجهاض بالنسبة لتخصصي صداع شبه يومي. السبب الرئيس الحقيقة هو التوسع الهائل في تطبيقات الفحوصات الوراثية. في السابق كانت الفحوصات الوراثية توفر من قبل مختبرات محدودة ويتم التشخيص على أمراض معينة، وبالتالي يكون فيها التوصيف الطبي دقيق وتطبيقاتها وتأثيراتها محدودة جدا. في الوقت الحاضر الفحوصات الوراثية متوفرة في كل مكان، بالإمكان أرسال العينات في مختبرات خارج المنطقة والحصول على نتائج بشكل سريع ودقيق وموثوق، وبالتالي أصبحت قائمة الأمراض اللي بالإمكان التشخيص بالآلاف، فهي صداع يومي، هذه حاجة طبية، وبالتالي أنا أعتقد مهم جدا مثل ما تفضل الدكتور أن يكون في تواصل بين الطرفين حتى أرتاح أنا كطبيب في تقديم الخدمة بما يتواءم مع الشريعة. ولا أريد أن أتقمص دور المشرع، وبالتالي أنا طبيب تظل حدودي في الطب، ولا أريد أن أصل إلى مرحلة أقول أن هذه الحالة يجوز فيها الإجهاض وهذه الحالة يجوز فيها الإجهاض. وبالتالي وجود نص شرعي يساعدني في تقديم الخدمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن عندنا في السعودية من فترات طويلة جدا ونحن نطبق الفتوى الصادرة من كبار العلماء جواز الإجهاض في فترة ما بين 40 إلى 120 يوم. طبعا قبل 40 يوم لا يوجد إمكانية طبية في الوقت الحاضر للتشخيص الوراثي، فما في إمكانية لتقديم التشخيص الوراثي إلا ما بين 40 إلى 120 يوم. طبعا بعد 120 في إمكانية، لكن نحن نقدمها ما بين 40 إلى 120 يوم. الآن القيد اللي وضع في الفتوى وجود إعاقة شديدة مستديمة لا يرجى بروها، هذه الشروط الأربعة. الفتوى الصادرة في الكويت من دار الإفتاء قيدت وأضافت شرط، فقيدت الإعاقة بالقصور العقلي. وفي التعريف الطبي الإعاقة تشمل إعاقة عقلية وإعاقة حركية سمعية بصرية. وبالتالي الفتوى في السعودية أعطت مجال أوسع شوي في أن نطبق الفتوى على الإعاقات غير العقلية، بينما في الكويت قيدت الإعاقة بالإعاقة العقلية القصور العقلي، لكنها أضافت قيد آخر غير موجود في الفتوى في السعودية وهو التشوه البدني. والتشوهات البدنية قد لا يصاحبها في كثير من الأحيان أي إعاقات. فالسؤال اللي أتمنى الإجابة عليه حتى نستطيع أن نقدم الخدمة في النفس راحة بدون الإحساس بالحرج الشرعي، هل المسوغ لجواز الإجهاض طالما من الأصل الحرمة، هل المسوغ للإجهاض هو الإعاقة أو المشقة؟ إذا كانت الإعاقة فالتشخيص واضح، أما إذا كانت المشقة فهناك كثير من الأمراض تسبب مشقة هائلة للمريض ولأهل المريض ولا تسبب تشوه بدني، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، أمراض تشوهات شديدة جدا في الجلد، تقرحات مؤلمة، وهذه لا تسبب إعاقة ولا تشوهات لكنها من الأمراض اللي ممكن تسبب مشقة عالية. هل الطبيب قادر على تطبيق الفتوى سواء كانت في السعودية أو في الكويت بالمسوغ اللي هو المشقة، أو نحن ملزمون بالحدود والقيود هذه اللي القيود يعني أشبه بالنص إنه صور عقلي وتشوه بدني؟ الأمر الآخر اللي أتمنى الإجابة عليه من فضلكم إنه من صاحب الحق في القول إنه يمكن تقديم هذه الخدمة أو عدم تقديم هذه الخدمة؟ إذا كان النص القانوني من الشريعة يقول بالإمكان تقديم هذه الخدمة، أنا لو كنت أعتقد كطبيب قناعتي الذاتية أنه لا يجوز الإجهاض وفي كل مراحل الحمل، بينما الأم والأب لهم رغبة في الموضوع هذا ويوجد فتوى سواء في الكويت أو في السعودية تجيز، من صاحب الحق في تقديم هذه الخدمة؟ هل يلحق كطبيب منع تقديم هذه الخدمة؟ إذا كان وجهة نظري تختلف. جزاكم الله خير. أولا كونه يسبب لك صداعا هذا شيء طيب، يعني كون الإنسان يعني يهتم بهذا الأمر لأنها قتل نفس، وهذا ليس الشيء الهين حتى يتهاون به الناس و يبته ياكل او كذا، لابد ان تسبب صداعا وتعمل الفكره حتى تصل الى راي في هذه المساله. لكن انا اريد ان اسال سؤالا، هل هذا الصداع الذي يقع فقط ما بين 40 إلى 120 ولا حتى بعد 120؟ لا بعد 120 ما في صداع، نرفض الاجهاض تماما، ما في صداع لا يعني. مرتاحين خلاص إيه. لا مرتاحين. إذن الصداع هو ما بين 40 إلى 120 يوم، وليس بعد 120 يوم. بعد 120 يوم يترك كما هو وحتى يولد، والله يعينها له وياجرهم ويعينه وياجره سبحانه وتعالى. ونحن الآن كأنها ما أقصد كأنها دعوة إلى قتل المجانين وقتل الداون وقتل هذا، لأنهم قد يسببون صداعا لغيرك، قد يسببون صداعا لغيرك. فيقول لا، حتى بعد 120 يوم. هذه 120 يوم هي قضية شرعية عندنا، في غير بلاد الإسلام ما يفرق عند 120 يوم عن 150 يوم عن 200 يوم إلى الولادة، ما عنده مشكلة. فلذلك إن كان هذا يسبب لنا صداعا فقط بعد 120، قبل 120 يوم، غيرك لا يسبب له صداعا إلا بعد الولادة. وإذا خرجنا من هنا بأنه يجوز قتله، أنا أسميه قتلا سامحوني، يجوز قتله قبل 120 يوم، فإذا سيأتي آخر توسلت مع التوسل الله يحفظه، إذا 121 يوم تفرق، إذا 119 يوم، يعني هي تقديرية وليست بالحرف هكذا. خاصة أن كما ذكر الدكتورة أمل قبل قليل بالنسبة لتاترة أسبوعين قبل 120 يوم، يعني 134 يوم ولا لا، يعني عندهم أن يعني استكمال الأربعة أشهر أو خلينا نقول الفترة الثالثة لفترات الجنين. فالقضية وما فيها، إذا فتح هذا الباب إن بس بعد 120 يوم لا يسبب صداعا ويعيش، قال قبل 40 يوم، قبل 120 يوم، بعد 100 يوم، شو المشكلة إذا عاش؟ خلي يكون معاق، نستفيد نحن عندنا نشوف معاق، نتذكر نعمة الله علينا سبحانه وتعالى. قد يكون هذا هو سبب دخول والده إلى الجنة بعنايتهم به، بعنايتهما به والاهتمام به في صبره وكذا. بل قد يكون هو يعني معاق من جهة، متميز من جهة أخرى. ولا يخفى عليكم، أنا أستفيد منكم طبعا، أن بعض الفلتات في هذه الدنيا يكون مصاب بمرض معين، ولكن فلتة في مرض آخر في قضية أخرى، يكون فلتة على مستوى غير طبيعي. زين، تشوفون أنتم واحد ما يعرف يتكلم، ما يعرف شيء، بس تلقاه حافظ القرآن بالصفحة والأول آية وآخر آية، لأنه ما عنده شيء يركز عليه إلا هذا الأمر، وغير ذلك من الأمور كثير. فالقصد أنه حتى بعد 40 يوم، قبل 120 يوم، هناك من يقول من أهل العلم أنه ممكن أن تنفخ فيه الروح، بناء حديث حذيفة بن أسيد أنه بعد 42 يوم عندما يؤمر، خاصة أن نتكلم عن تطور خلق الجنين، يعني هذه مسألة فيها تطوير، يعني علاقة فقهية طبية، اللي هي من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، إلى المضغة إلى العلقة، إلى أن يكسى عظاما، وأن العظام تبدأ قبل 120 يوم العظام، ولا لا، بدايات العظام تبدأ قبل 120 يوم. وفي الآية أن العظام لا تكون إلا بعد المضغة، فإذا معناها يعني تعارض. فلذلك هنا لابد من الاحتياط، نحتاط لهذا الأمر، أنه حتى بعد 42 يوم ما نمسه أبدا، لأن في احتمال أنه نفخت الروح. صحيح هناك من نقل الاتفاق كالقرطبي وابن رجب وابن حجر والنووي وغيرهم رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هناك من أهل العلم ذكر ابن رجب ذلك، أن هناك من أهل العلم من قال نفخ الروح بعد 42 يوم. لكن تبقى قضية الروح مسألة غيبية لا نطلع نحن عليها. وإذا الأصل والذي يعني أفتى به أكثر أهل العلم في هذا الزمان أنه مع تقدم الطب بعد 40 ما يمس إلا في حالات يعني استثنائية، فضل عن 120 يوم، هذا بالإجماع ما في خلاف. لكن أكثر أهل العلم أيضا بعد 40 الأولى أيضا لا يمس الجنين إلا في حالات يعني ضرورية، في أذى على الأم، أذى حقيقي متحقق، ومو مجرد أذى نفسي، ما تبي تشوف ولدها بهالحالة أو شيء أو كذا، لا، نحن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن نجمع بين الشرع والطب، الحمد لله، وأن مسلمين ونرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كالذي يولد أعمى والذي يولد مشلولا والذي يولد اللي هو بعد 120 يوم اللي ما يسبب له صداع أصلا، خل تخذوا لي معه والله صحيح لا يسبب له صداع. والثاني إيش؟ من صاحب الحق لتقديم الخدمة؟ نعم. هل أنا صاحب الحق؟ يعني أنا ماني مقتنع بالإجهاض. الطبيب. هل أنا نعم. صاحب الحق أو المريض له الحق إنه يطالب؟ إذا كان الطبيب الذي يقوم على هذه الحالة يرى أنه لا يجوز شرعا أن يقوم بهذه العملية، لا طاعة للمخلوق معصية الخالق، الحمد لله أطباء كثر لا الحمد لله، يحولهم إلى طبيب آخر، يذهب يقول أنا حتى عندنا بالفتوى نفس الشيء. لما واحد يستفتيني في مسألة وأجد فيها يعني حرجنا وكذا أقول أسأل غيري، ودائما حول على أبو عمر مسائل حول على أبو عمر، أنا مذهب واسع وأنا مذهب ضيق حيل، فأحول عليه دائم ما فيها شيء. هذه المسألة طبيعية جدا أن الطبيب يعتذر لأنه يرى حرجا في هذا الأمر، وليس صاحب الحق الأب ولا الأم كما ذكر قبل قليل. إذا كان بلغ 120 يوم لأن هذه صارت نفس محترمة بالإجماع، هذا ليس الحق الأب والأم أن يقول نبي نطيح ما نبي نطيح، بعض الدول حق الأم فقط الحق، لا ما يصلح هذا الأمر، والطبيب المسلم هو يقدر هذه الأمور الله أعلم. في تعليق على فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية، ترى أغلب الأعضاء كانوا متحفظين صحيح. يعني على النقطة الثانية، على النقطة الثانية ثانيا يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح أي قبل مرور 120 يوم إذا كان مصابا بمرض وراثي أو غير وراثي لا تتأتى معه الحياة بعد ولادته أو تتأتى معه الحياة مستقبلا بإذن الله لكن بضرر شديد إلى آخره. الشيخ عبد الله بن منيع قال أنا متوقف في ثانية، كذلك الشيخ صالح الفوزان، كذلك الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان، الشيخ عبد الله التركي، صالح بن حميد، عبد الكريم الخضير، كل هؤلاء توقفوا، الأغلبية متوقفين. يعني أنا ما أعتبر أن هيئة كبار العلماء أفتت بذلك، يعني الأغلبية متحفظين على هذا وهم الكبار يعني، وصراحة يعني حق لهم التوقف، الأمر خطير. يعني بعد 40 ينبغي أن يقف الطبيب 1000 مرة ولا يقدم على هذا. الفتوى موجودة في الكويت يجوز الإجهاض من 40 إلى 120 عند وجود تشوه بدني أو قصور عقلي. هذه فتوى الكويت، إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا، تقصد هذه شيخ لأي وحدة، إذا تجاوز الحمل 40 يوما ولم يتجاوز 120 يوم لا يجوز إجهاضه. فتوى الكويت على الحرمة إلا في حالتين، الأولى إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة، ثانية إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه. إيه؟ وهذا أعتقد أن فتوى مسددة يعني سكروا الباب إلا في هالصورتين. السلام عليكم جميعا، دكتورة بشاير طبيب أم وجنين، أردنا من اللقاء أن يكون هناك إجابات شافية تريح صدورنا وتريح العقل الذي هنا. أصبح هناك أسئلة، أصبح هناك تساؤلات زيادة لنا لحالات نتكلم عن أقل 120 يوم التي نراها عندنا في أمراض الأجنة، ويكون من وراها ما نعتقد نحن إلا قد تكون من ورائها مفسدة أو قد تكون من ورائها مضرة على الأم، كيف أقيس؟ ليس هناك أمر حتمي لكن هناك مضرة، الجنين عنده مشكلة كبيرة وتبعات الحمل هذا. أعتقد أنا وأطباء نساء الولادة كلنا نجتمع على أن الحمل مراحل صعبة، سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أن حملته وهنا على وهن، الحمل بصورة عامة له مضاعفات على الأم من أمراض صحية من أمراض جراحية، البعض يعتقد أن القيصرية هي مجرد عملية لكن تتأتى من بعدها حالات وصلت إلى الوفاة، وهذا ما نوقع عليه الأم عند خضوع عملية قيصرية، سوف تتعرض لهذه المضاعفات منها قد تتعرض للوفاة. فأنا سؤالي بخصوص الحالات التي نجد فيها صعوبة ليست واضحة، لكن نرى أن من ناحية علمية أن هذا الجنين عنده مرض لا يوجد برؤه أو لا تتأثى معه الحياة، تركه هل قياس الأمرين هذيلي أن أنا أترك الجنين لاستمرار الحياة ومضاعفاتها على الأم، كيف أقيس المسألتين؟ ولكم جديد فيما يتعلق ما قبل الأربعين واضح وما بعد المعجل واضح، إن كلامنا الآن عن ما بين بعد الأربعين ودون الميولوجي. ما نستطيع أن نضع قانون، هنكون واضحين، مهما استعرضنا من أسماء الأمراض، مهما استعرضنا من الحالات، صعب لأمرين، الأمر الأول لكثرتها، الأمر الثاني لتجددها، ممكن اليوم نقرر الأمراض التالية باشر يطلع مرض جديد. فليس ما أنصح أن يكون هناك ضبط بأسماء الأمراض، ليش؟ لهذين السببين الذي ذكرتهما، الفتوى واضحة والقضية تقديرية، ستبقى تقديرية، يعني لا تطمعوا أن يكون هناك كتيب واحد زاد واحد سوته، يعني أنا من الآخر زين، يعني لا تتوقعون أننا سنخرج من هذا المؤتمر بكتالوج مرقم حرفيا حسب الأمراض، المرض الفلاني اجهض، المرض الفلاني لا تجهض، القضية اجتهادية بامتياز، تخضع لأمرين اثنين، الأمر الأول التطور الطبي والتقني العالي، والأمر الثاني الخوف من الله سبحانه وتعالى، مع اجتماع الأمرين في اللجنة هذه اللي إن شاء الله ما أدري هي موجودة في الكويت ولا لا، لكن إذا مو موجودة نتمنى أن تكون موجودة، يجتمع فيها الأمران بحيث تعرض الحالات مثل ما قال الشيخ بشكل دوري ومستمر، هذا هو الحل الوحيد. ما نستطيع أن نحدد ونفصص كل مرض على حدة، مع الاستحضار أن الأصل المنع، وقضية المعاناة وقضية التعب هذه ينبغي أيضا أن نستحضر أن هذه سنة الحياة، فهذه هي يعني محددات ومعالم القضية. والله أبدا لكلامك دكتور مطلن. السلام عليكم دكتور، أنا كمال من البحرين، طبعا إحنا في البحرين ما عندنا قانون حق الإجهاض إلا في حالة أن الأم تكون لا تترك الجنة يعني تحاول إنقاذها، فالقانون الوحيد اللي عندنا في البحرين اللي هو في حالة الخطورة على الأم للإجهاض، ما عندنا أي قانون ثاني، والقانون الجديد المستحدث اللي هو حق الاختزال مع الأجنة، فمثل ما قالت الدكتورة تفضلت إن هو ممكن نتيجة ممارسة الأطفال دكاترة الأطفال الأنابيب إنهم يحطون أكثر من طفل أو طفلين فيتسبب إنه يكون عندهم أربعة أجنة وما أكثر، فحط القانون إن هم ما يزودون الاختزال. بس أنا سؤالي كطبيبة، هل أنا من حقي إنفلونس أو أؤثر على المريض؟ مثلا الحين الدكتورة تيلا قالت في النهاية وما خلقت يعني ما معناه الإنس والجن إلا ليعبدون، إحنا خلقنا لعبادة الله، بس أنا كطبيبة ما أقدر أعطي الإمبريشن أو إنفلونس البيشنت إن أقول لها تأثيري أنا عليها وجهة نظري عليها، لا أنا ساينتفك، أنا شيء علمي، أنا هذا العلم اللي قدامي وهذه أنا اللي أوصل لها، لكن ما يجوز لي إن أنا أأثر عليها، هذه الناس لهم اختصاصهم، هي تتوجه لمين؟ أنا مقابل واحد مسلم بس، أنا عندي ديانات مختلفة، أنا عندي كالتشر مختلف، الحين إحنا صرنا الحين مختلفين، صرنا مالتي كالتشر، إيه نعم أبي أطبق شريعتي، بس أنا بعد حتى شريعتي حتى ديني أنا عندي مذاهب مختلفة، وفوق المذاهب المختلفة سبحان الله عندي مقلدين، كل واحد عنده مقلد خاص، يعني إذا ما أمشي في هذا الموضوع أنا بديش في مساحة، هذه مو تخصصي، أنا طبيب أوصل المعلومة حق المريض، فلما أوصل المعلومة حق المريض هو ومعتقداته واتجاهاته يتوجه شلون، شنو يبي، I cannot do this on في مرضاي. أنا ما أقدر أروح أقول حق مريضتي استحملي. أنا عندي مريضة الله يستر عليها عندها 4 أطفال معاقين في آخر حملة لها كانت يايك بتذبح لبطنها وتقول لنا أنا واحد من عيالي بعد بذبحه. I cannot ما أقدر بل ما أقدر أبنى وش إحنا ما نطالع بس تحت ريولنا إحنا نطالع قدام. أنا طبيب أوصل المعلومة أنا ما يعني أشوف إحنا ما نقتصر نظرتنا بس في هذا الشيء في حالات مرضية لا يعني لازم نوقف عندها ونتفكر وما تعد الشارع بس الموضوع ما يكون إنه لا لا لأن في عواقب ثانية في جرائم ثانية أكبر من الجريمة اللي بتصير وحسبنا إن دي جريمة يعني أنا مثلا المحامي اللي في البداية بعد عندي كنت أعلق على تعليق كتب في قانون الكويت إن الإجهاض 4 أشهر من غير ما يحدد 4 أشهر من وين إحنا ما نحدد بالأشهر إحنا نحدد بالأيام ومثل ما تفضل الدكتور مطلق قال من القرار المكين من السيط في قانونكم مو مكتوب وإنتوا كأوقاف سنية أو تشريعية لازم تنتبهون حق هذا القانون أنا ما أترك قانون مفتوح إذا هذا النص اللي حطاه هو النص اللي في قانونكم. ثاني شيء اللهم صل على محمد وعلى محمد لما قال على وزير الصحة واللي حطيته أنتوا حطيته إنه مسلمين ثقات إنسان شيء وضعي أنا العلم مو بشرط يكون عند المسلم بس والثقة مو بشرط أنا هذه شيء ميديكال شيء طبي ما أقدر أقول إن الثقة بس عند المسلم سوري أنا عندي دكاترة أحسن مني بكثير ومو مسلمين يفيدوني في التشخيص يعني أنا هذه وجهة نظري فيعني إحنا لازم يعني نكون شوية احنا البحرين ما عندنا قانون إجهاض بس نشوف الناس شلون لما احنا فتحنا المجال حق هذا العلم فتحنا المجال حق ان احنا نسوي فيتو مترنا المدسن ونشخصهم ونقول لهم فيكم هالأمراض فيكم هالوجع وفيكم هذه كلها وفي النهاية اقول لهم انا ما اقدر اسوي لكم شيء باي يروحون بيخسرون فلوسهم بيعرضون نفسهم حق الخطر بيصير هذه الامور كلها إذا إحنا فتحنا الباب حق العلم وحق هذه الأمور لازم يكون عندنا خطاب. شنو فعلت؟ هو على كل حال يعني لابد أن نعلم قضية مهمة يعني أنا أحياناً يأتيني إنسان يسألني في مسألة يقول لي هذه مسألة حياة أو موت أفتني فيها أقول له لا أعلم يقول لا بس أنا استفسر طيب أنا لا أعلم انتهى الأمر. ما لست ملزوما أن أجيب كل أحد عن كل مسألة وإذا قال أهل العلم من أفتى الناس بكل شيء فهو مجنون فأنت لست ملزمة أن تبدي رأيك إذا طلبت منك المريضة خاصة إذا كان القانون مثلا يسمح أو لا يسمح هل أعرف الدكتور القانون لا يسمح للدكتور أن يبدي رأيه للمريض يقول له طيح أو لا طيح قانون ما يسمح بهذا أن الدكتور تدخل في مثل هذه الأمور ولذلك قولك تقولي لا أعلم أنت أفتيتي خلاص وهذا حدك ويوشك وخلاص ما في مشكلة هذه واحدة. قضية ثانية قضية أن ستسأل هي تسأل وهي تتخذ القرار ثم يرجع إلى القانون ومن هذا كان هذا المؤتمر لإصدار قانون لبيان كيف نتعامل يعني سؤالك كله جوابه هذا المؤتمر هذا المؤتمر أقيم لأجل الإجابة عن هذه الأسئلة وهي كيف نتعامل مع هذه القضايا وهل نصدر قانونا أو كذا لحل مثل هذه المشكلات. فأنت غير ملزمة بالإجابة ولها أن تستشير من تثق به كونك ليس عندك علم شرعي أنا كذلك ليس عندي علم طبي وهذا لا يعيبك ولا يعيبني ونحن نتكامل في هذه القضايا أنا من ناحية شرعية أنت من ناحية طبية هذا مهندس ذاك نجار رابع حداد خامس يبيع الخضار سادس يزرع هكذا الحياة هكذا الحياة جعلها الله تبارك وتعالى تكاملية بين الناس كلهم. الناس للناس من عجوة من عري بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هكذا الحياة. فلذلك أنا أتصور أنت غير مضطرة أن كل شيء لازم تجيبين عنه أو كل شيء لابد أن تتخذي فيه قرارا. كل شات معلقة بكراع يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه هي تتخذ قرارها وثم ينظر هل القانون يسمح القانون يمنع هذا موضوع آخر. والله أعلم ماشي بس لست مسؤولة أن تتخذين مثل هذا القرار الخطير. هذا واحد. الأمر الثاني عندما تقولين ليش دكتور ثقة لا لازم دكتور لأن ليست القضية أنهم غير ثقات يعني في هذا الموضوع هم لا يستحرمون هذا القصد أن عند الأمر عادي ما عنده دين يمنعه ما عنده دين يزجر عن هذا الأمر عند الأمر عادي طالما أنه ما ولد عند الأمر ما عنده فرق بين 4 أشهر وشهرين وستة أشهر هذا القصد احنا ما نتهمه ولكن احنا نعالج عندهم مثلا بغير هذه المسألة أن هذه قتل نفس أن عندنا أن هذه نفس ولو كان في بطني أمه إلا أنها نفس محترمة وذلك في هدية زين هو عنده لا فلذلك يتخذ القرار واضح فما في عنده مشكلة هو من هذا الباب لا أننا لا نثق بعلمهم لا أننا لا نثق بعلمهم ولكن هم لا يعتبرون هذا جريمة لا يعتبرون نحن نعتبره جريمة هم لا يعتبرون جريمة ولذلك ما عنده مشكلة ما يفتي فيها الدكتور قضي غير المسلم هذا هو بس تعليق على قضية تفضل فيها الدكتورة إن الطبيب ساينتيفيك بس هذا لا يعني أن لا يكون أن يكون بلا مبادئ يفعل كل ما يطلب منه لا هو سيسأل يوم القيامة عن أعماله فإذا كان يعتقد الطبيب أن هذا الفعل محرم وطلب منه حتى لو كان القانون يسمح يمتنع أنا لا أفعل هذا أنا أشوف أنه غلط مو بالضرورة مثل ما تفضل الشيخ أن يبدي رأيه صحيح لكن مو معنى هذا أنه يسوي كل ما يطلب منه هذه نقطة مهمة يعني تأكيدا على كلام أحد الأطباء بخصوص الإجهاض الطبي حاليا الهدف من هذا المؤتمر وإحنا قلنا أمس في انطلاقة الافتتاح واليوم نقوله ونعزز نأكد عليه أن الهدف نطلع فيه لوائح وضوابط للإجهاض الطبي في الكويت فلم يتم وضع لائحة للحالات المرضية لأنها متعددة ممكن تتغير مع تغيير الزمن لكن وضع اللوائح والضوابط هذا احنا هنا موجودين كأطباء نساء ولادة في جميع مستشفيات الكويت الحكومية والقطاع الخاص احنا هدفنا من هذا المؤتمر نجمع العقول الفقهاء الشرع القانون أطباء المختصين علشان نطلع في لوائح وضوابط حاليا لا ما صدر قرار اللوائح والضوابط لتنظيم عملية الإجهاض الطبي في الكويت ولكن بعد إن شاء الله هذا المؤتمر سوف نجتمع مع الناس المختصين مع أقسام النساء والولادة في الكويت والقطاع الحكومي والخاص مع القانونيين والفقهاء عشان تطلع الضوابط واللوائح أرد وأقول إن هذا المؤتمر الهدف منه وضع هذه الضوابط واللوائح لكن إحنا لم نتفق على إن نقلص عدد الأجنة للإجهاض لأن هذه في لجنة أخرى حق أطفال الأنابيب وهي لجنة مختصة أخرى في القانون الكويتي بخصوص ضوابط ولوائح ومعايير لوحدات الخصوبة وأطفال الأنابيب اللي تساهم إن, إن, إن يتم نقل عدد أقل من الأجنة لمنع تعدد الأجنة اللي بعدين سرحنا نقلل أو نبعد مسألة تقليص عدد الأجنة حق بعد ما تحمل المرض هذا كل شيء قاعد يكمل بعض يعني هذا الشيء الأول بعدها في تبعات لهذه الأمور فشكرا جزيلا دكتور عثمان الخميس بروفيسور بطلق الجاسر على المعلومات المثمرة والحلقة النقاشية اللي إن شاء الله راح تأتي ثمارها بإذن الله في نهاية المؤتمر إن شاء الله وترفع التوصيات إلى الوزارة شكرا جزيلا يعطيكم ألف عافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.